واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فنقرا الله باذن الله تعالى في هذه الليله المباركه في معاني سوره الحج. وسوره الحج من السور المدنيه التي نزلت بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وهي فيها تذكير بيوم القيامه ومشاهده العظيمه التي فيه من الاحوال العجيبه والاهوال الشديده مما يجعل المرء يخاف من هذا اليوم العظيم، والخوف منه هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهو يوم الجزاء ويوم الحساب، حيث يجازى الله عز وجل بالحسنات احسانا وبالسيئات إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الله ومن شاء الله عز وجل أن يعفو عنه من هذه الأمة ممن ارتكب كبائر الذنوب. أما الكافر الذي يلقى الله عز وجل كافرا نسأل الله العافية والسلامة، أو مشركا فإن الله سبحانه حرم عليه الجنة ومأواه النار، أما للظالمين من أنصار. وكذلك هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها الركن الخامس من أركان الحج من أركان الإسلام، وهو الحج، حيث فيه من إظهار الحاجة والفاقة إلى الله والافتقار إليه والتعبد له والخضوع له سبحانه وتعالى. ومشاهد يوم القيامة جل فيه من زحام وكثرة الناس من رجال ونساء يذكر هذه المشاهد بمشاهد يوم القيامة، حيث الحشر الشديد وحيث يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين يوم القيامة. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس، اتقوا ربكم أي خافوا الله عز وجل، وذلك بفعل أوامر وترك نواهي. إن جلة الساعة شيء عظيم لا يقهر قدره إلا الله عز وجل، وذلك عندما تتغير أحوال العالم وتبدل الأرض وتنشق السماء وتكور الشمس وغير ذلك من الأشياء التي ستكون في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. وزلزلة الساعة هي هزتها واضطرابها، وذلك عندما يتغير هذا النظام فيصير الناس إلى الله عز وجل. ألا يقوم أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يرونها يعني هذه الساعة وأحوالها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، المرأة موطنة ولدها ثديها وهو يرتفع إذا كان من القيامة تذهل عنه وتنساه وتتركه من شدة ما رأت من أهوال يوم القيامة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمل كل صاحبة حمل تضع حملها من فزعها ومن شدة أهوال يوم القيامة. وترى الناس سكارى، بمعنى أن بيئتهم كالسكارى، وما هم بسكارى، في حقيقة الأمر أنهم حيارى منهم شيء مشتوهين، أصابتهم الحيرة وأصابهم القلق وأصابهم الفزع، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك قال أمرهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد على الكافرين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير برهان ولا دليل، يجادل في حقه الله عز وجل للعباد سبحانه وتعالى، ويتبع كل شيطان مريض، الشيطان هو البعيد عن كل خير. الذي بمعنى بلغ غايه التمرد على الله سبحانه وتعالى بفساده وعصيانه وشركه وضلاله واضلاله. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله. كتب عليه هذه الكتابه كتبها الله عز وجل، وهي الكتابه القدريه وليست الكتابه الشرعيه. لما نسمع قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، هذه الكتابه كتابه شرعيه يحبها الله ويرضاها. اما الكتابه القدريه فانها لا تتعلق في حب الله ورضاه. كتب عليك انه من تولى هذا الشيطان فانك انه يضله ويهديه الى عذاب السعير، يقوده الى عذاب النار، لان الشيطان اكبر قائد الى النار، اكبر قائد الى الشر، واكبر قائد الى الفساد. ثم من تابعه على ذلك حتى مات على ضلاله وشركه فانه يكون من اصحاب النار. كتب عليه انه من تولاه فانه يضل. وهنا ذكره اهل العلم فيه معنى هذه الايه، وهو ان من اعان ظالما على ظلمه سلط عليه. فكذلك المرء اذا نشا فعليه الشيطان فان الشيطان لا يجده على خير ابدا. ثم قال يا ايها الناس، قال كذلك الخطاب لجميع الناس، ان كنتم في ريب من البعث من الشرك، ان كنتم في شك من البعث على الريب بمعنى الشرك من البعث، حيث يبعث الله عز وجل الاموات بل يوم يوم القيامة بعد أن يعني هلك وصاروا ربا، لأن قريش وأنصار قريش كانوا ينكرون البعث، زعم الذين كفروا أن لم يبعث. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني من أسهل الأشياء على الله عز وجل لا يصعب عليه شيء. وهنا مثل وهنا كلام قال الله عز وجل ليدلل على ان من قدر على العذاب فهو قادر على الاعاده، لان قريش لم تنكر ان الله عز وجل هو الذي خلقها. كفار قريش وكفار المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه واله وسلم لم ينكروا ان الله خلقها، ولكن انكروا البعث والنشوء يوم القيامه. ولئن سألتهم كم خلقهم ليقولن الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إنا خلقناكم من تراب الأصل وهو أبونا آدم، ثم من نطفة يعني فصله ونسله، ثم من نطفة يعني كل إنسان بعد آدم وحواء فإنه خلق من نطفة إلا إذا بدأ عيسى بن مريم، عيسى بن مريم فإنه خلق بقول الله عز وجل كن فكان عيسى، ثم من نطفة وهي هذا المعنى، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم قدرتنا على الإعادة على البعث. هذه الأحوال هي أحوال خلق الإنسان. ونطق في الأرحام ما نشاء، وغالب ما يدخل المرء أو الجنين في بطن أمه الغالب سبعة أشهر في بطن أمه، وقد تزيد إلى أربع سنوات. وهذا من النذرة يعني من أنذر ما يقول أن يمكث الحمل في بطن أمه أربع سنوات، ولكن غالب الناس تسع سنوات، وقد ينقص عن ذلك إلى ستة أشهر وإلى أكثر سبعة أشهر وهكذا إلى أجل مسمى، يعني إلى أن أذن الله عز وجل بخروج من بطن أمه. ثم نخرجكم طفلا يعني مرحلة الطفولة، ثم لتبلغوا أشدكم مرحلة الشباب، ومنكم من يتوفى يعني قبل أن يصل إلى حد أشهركم، ومنهم من يطول به العمر حتى يرد إلى أرض العمر أخصه وأرضه. ومنكم من يرد الى ارض المقبره. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يستعيذ بالله عز وجل من ان يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم عن بعدي عندي شيئا. بعد علم وثمن وسمع وابصر فانه اذا عاد الى ارض العمر ضعف نظره وقل سمعه واحتودب ظهره ورقع عقله ونسي من الاشياء ما نسي الا حتى ان بعضها ليصاب بالخوف بفعل انه لا يعلم من بعد منزل شيئا كما قال الله عز وجل. وترى الارض حامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني اهتزت النبات وربت به وربت يعني زادت وانبتت من كل زوج بهيج يعني يبهج من ينظر اليه ويشر فيه. هذا كذلك مثال اخر على ان الله عز وجل قادر على ان يبعثها. ثم قال ذلك بان الله هو الحق الثابت الدال الذي لا يزول وانه سبحانه يحيي الموتى بعد ان ماته وانه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء من امر السماء والارض وان الساعه اتيه لا ريب فيها لا شك فيها مع ظهور الادله على ان هذا الكون سيفتح. كما ان بعضنا كلم في هذه الحياه الدنيا فقدنا فلان فهذه ايه مشاهده على ان هذه الدنيا الى زوال كلها الى زوال وان الله يبعث من في القبور. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين اما بعد. فوقفنا عند قول الله عز وجل من سوره الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يجادل في الله في توحيد الله وفي عبادته وهذا الجدال هو الجدال بالباطل. أما الجدال الذي هو يراد منه إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا مطلوب كما قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وهي وسيلة عظيمة لطلب العلم وإظهار الحق. أما جدال بعض المشركين وبعض المنافقين فإنما هو جدال بالباطل بغير علم ولا هدى يعني غير بيان ولا إدلال بحجة ولا كتاب منير من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا استدل إنما يستدل بالعلم ويستدل بالوحي. ثانيا أي لا بعمق وذلك لتكبره وتبخله في مشيته ومظاهر التكبر باقي على يعني شخصيته يفعل ذلك ليضل عن سبيل الله جمع بين الضلال والاضلال مثل الذي يجمع بين الفساد والفساد. له في الدنيا ذله ومهابه ونذيقه يوم القيامه عذاب الحجر يحرق جسده نسال الله العافيه والسلامه. ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ان عاقبهم على العصيان فاذا عاقبهم فانه ليس ظالما لهم بل يعاملهم بالعدل. ثم قال ومن الناس من يعبد الله على حق يعبد الله على الطرف والمقصود بالطرف هو التزعزع وعدم الثبات وانما هو شاك في وعد الله ووعيده شاك في دين الله وهذا غالب يكون شان المنافقين فان اصابه خير اطمان به استقرت نفسه وسكن قلبه ان جاءه شيء من الخير من سعه المعيشه ونحو ذلك وان اصابته فتنه اي فتنه سواء في دينه او دنياه انقلب على وجهه ان يرتد عن دينه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين وروح الخسارة يقول ذلك لأنه مشرك أشرك بالله عز وجل والحرف عن دين الله يدعو من دون الله ما لا يضره تصور ما لا ينفعه، سلب الله عز وجل عنها هذه الأشياء وهي الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، وكذلك كل ما عبد من دون الله فهو ناقص. والآله الحق وهو الله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي أوصافه وكذلك في أفعاله سبحانه وتقدس. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أضعف من نفعه، يعني ضرره قريب منه، وهذا حكاية للحال الذي هو فيها. إذ الأصنام هذه الآلهة ليس فيها نفع البتة، لبئس المولى ذم لهذا الذي يواليه وهو هي الآلهة الباطلة، ولبئس العشير أي المخالط له، وذلك أنهم يخالطون هذه الآلهة ويلازمونها. ثم قال الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا وعد، ووعد الله عز وجل لا يخلفه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله يفعل ما يريد، لا رد له ولا ممانع له ولا منازع له. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينزل بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. هذا خطاب لهؤلاء المشركين الذين يعتقدون، وظنوا بمعنى الاعتقاد، الذين يظنون أن الله ليس بناصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه. من كان يظن أن الله لا ينصر الإسلام ولا أهل الإسلام فليأخذ حبلا هو السبب فليربطه في سقف بيته ثم يحيطه به إلى عنقه ثم يقطع هذا السبب، ثم بعد ذلك فلينظر هذا الفعل منه وهذا الانتحار منه لما قتل نفسه هل يوجب شدة غضبه هو الغيب وحرقه على الإسلام وأهله؟ هذا الفعل هل يوجب ما في قلبه من الغيب؟ الجواب لا، وهذا على سبيل الافتراض، وذلك أن المرء بعد أن يقتل نفسه لا ينظر، كما يقال للحسود مت بغيرك ونحو ذلك من الكلام العربي المفهوم. وكذلك عندنا آيات بينات، هذا القرآن آيات واضحات من جهة الألفاظ ومن جهة المعاني، وأن الله يهدي من يريد من عباده ممن سعى إلى هذه الهداية وطلب منها. ثم ذكر تفرق الناس: إن الذين آمنوا والذين هادوا واليهود والصابئين وهم عبدة الكواكب وعبدة النجوم، أو أنهم كانوا على دين سماوي، كانوا على دين إبراهيم ثم حرفوا فيه ما حرفوا مثل ما حرف اليهود والنصارى، والنصارى أتباع عيسى عليه السلام، والمجوس وهم عبدة النار، والمجوس قال العلماء فيهم إنه كان قد أنزل عليهم كتاب النبي من أنبياء الله ثم حرفوه وعبثوا به. وبعضهم قال إن المجوس يعني عبدوا النار، إن تقطع أنفسهم فأني أملأ لهم الشيطان وما أملت لهم أنفسهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه في أخذ الجدية من اليهود والنصارى قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأخذها من مجوس حجر في ذلك الوقت. فعلى كل حال فهؤلاء على ضلالة إلا من آمن بالله وعمل صالحا. ثم قال: الذين أشركوا أخرهم لأنهم أخذوا عبد الأوثان، إن الله يقسم بينهم يوم القيامة فيظهر أهل الإيمان فيدخلهم الجنة، وهذه النيل الكافرة والنعم الضالة يدخلها النار، إن الله على كل شيء شهيد لا يغيب عنه شيء. هذه الآية التي تقرأها من آيات السجود، وهي إذا مر بها المرء وهو يتلو القرآن سواء في خارج الصلاة أو في الصلاة يستحب له، وبعض العلماء قال يسن له يعني سنة مؤكدة أن يسجد عندها. أن ترى في ألم تعلم، وهذا من باب التقريب، أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال على علوها وضخامتها تسجد لله، والشجر سواء كان صغيرا أو كبيرا يسجد لله، والدواب يعني كل ما يدب على وجه الأرض حتى الطيور، وكثير من الناس ممن آمن وعمل صالحا، وكثير حق عليه العباد من الكافرين والفاسقين. ومن يؤمن الله فما له للمؤمن، يعني من أراد الله عز وجل إهانته فإنه لا يقدر أحد على إكرامه. ولذلك يسأل بعض الناس عن كلمة أو عن دعاء أو غيره، هل هذا دعاء جيد؟ لو قلت لك أو غيره أبو حمد يقول لك لا، قام وقال دعاء طيب. ومن يهين الكافرين ومن يدخلهم النار يكون لهم في الدنيا خزي، يعني قد يخزيهم الله عز وجل في الدنيا. ولذلك يجوز الدعاء بهذا، يجوز الدعاء بهذا. الله لا يهين بمعنى يكرمه، الله عز وجل يكرمه. اما الدعاء، دعاء المسلم يعطيه المسلم باستعانة اولهم، هذا لا ينبغي، هذا من دعاء بالاسم. والله عز وجل يستجيب لدعاء احدنا اذا دعا ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم. ان الله يفعل ما يشاء. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فوقفنا عند قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، من سوره الحج. وهذه الايه نزلت في المبارزه العظيمه التي حصلت في اول غزوه بدر، علي بن ابي طالب وحمزه بن عبد المطلب وعبيد بن الحارث، وكذلك مقابلهم من الكفار كربيع ورتبة وشيبة ونحوها. فغلب المسلمون في هذه المبارزة، وكان من نتائج هذه الغزوة العظيمة أن نصر الله عز وجل الإسلام وأهله، وسماه الله عز وجل بيوم الفرقان. ووقعت هذه الغزوة في السنة الثانية من الهجرة من السابع عشر من رمضان. يقول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، بين من هو موحد موحد الله عز وجل لم يشرك له، وبين من اشرك بالله عز وجل وجعل له شريكا في عبادته. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار، نسال الله العافيه والسلامه. وهذه الثياب انما هي من النحاس، والنحاس ماده إذا يعني إذا خالطها النار أو إذا أصابها النار صارت أشد ما يكون من الحرارة. يصب من فوق رؤوسهم الحديد، والحديد هو الماء الحار الذي انتهى حره، يعني بلغ من الحرارة أشدها. يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني يذوب بسببه ما في البطون وكذلك الجلود، وهذا غاية ما يكون من العذاب، نسأل الله العافية. ولهم مقامع من حديد تطرق رؤوسهم وأجسادهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يعني كلما أرادوا أن يتخلصوا من هذا العذاب وعما هم فيه بسبب الغم والكرب الذي هم فيه أعيدوا فيها، وذوقوا عذاب الحريق الذي يحرق أجسادهم ورؤوسهم. هؤلاء الكفار هذا جزاؤهم. أما أهل الإيمان، قال الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات، جمع بين الإيمان والعمل الصالح، وهذان هما سبب دخول الجنة، الإيمان والعمل الصالح. والعمل الصالح لا يكون إلا مع الإيمان، إذ الإيمان شرط لقبول صحة الأعمال الصالحة. وكذلك لا يقبل من أحد عاملا صالحا إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل فيه ومتابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، وهذه الأساور وهي ما يلبس على اليدين من ذهب، وأخرى من لآلات أو من ذهب ومعقدة ومطعمة بهذه اللآلة، وهذا من أزين وأجمل ما يكون بعد أن كان هذا الشيء حراما عليه في الدنيا أباحه الله عز وجل له في الآخرة. ومثله الحرير، ولذلك قال ولباس فيها حرير، وهو هذا القماش الرقيق البارد الذي يدل على جمال ويدل على نعيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وهذه منة من الله عز وجل أن هداهم أن يقولوا القول الطيب في معاملاتهم وفي أقوالهم، وأعظم ذلك هو ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن الله عز وجل هداهم الصراط المستقيم وهو الإيمان والعمل الصالح، ولذلك ندعو الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات صلاتنا. والحميد هو الله سبحانه وتعالى، سمى نفسه بالحميد لأنه محمود يحمل في ذاته وأسماءه وصفاته، لأن أسماءه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكبرى العظمى سبحانه وتعالى يحمد عليها. وكذلك أن العباد يحمدون الله عز وجل ويسبحونه ليل نهار، وكذلك له عباد هم الملائكة لا يفترون عن ذلك أبدا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقب فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد ونذقه من عذاب أليم. قوله إن الذين كفروا جحدوا دين الله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا به، وكذلك يصدون عن سبيل الله مع لم يكتفوا بكفرهم، بل يعني زادوا بالإعراض والإضلال والإفساد والصد عن طريق الله سبحانه وعن طاعته. فقوله إن الذين كفروا كأن الكفر قد ثبت في قلوبهم وفي أعمالهم وفي عقائدهم، ويصدون عن سبيل الله يدل على استمرارهم، لا يكتفون بالمرة أو المرتين بل يستمرون على ذلك. والمسجد الحرام كذلك يصدون عن المسجد الحرام وهو المسجد الذي فيه الكعبة، والله عز وجل جعله للناس، جعله للعاقل وجعله للباب الذي يأتي. العاقل هو الملازم له الساكن فيه المقيم عنده، أما الباب الذي يأتي من الآفاق ويأتي من السفر. وهذا المسجد الحرام إنما يقصد لعبادة الله عز وجل فيه وللطواف حول الكعبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه ثلاث مساجد لها فضائل عند الله سبحانه وتعالى، لا يقصد مسجد شد الرحال فيه إلا هذه المساجد. ومن يرد فيه بإلحاد بالظلم نذقه من عذاب أليم، هذا دليل على تعظيم هذا المسجد وهذه البلدة وهي مكة، أن الإنسان لا يجوز له أن يفعل فيها الأفعال السيئة من تبويع العاملين وسفك الدماء وأخذ الأموال ونحو ذلك من الأعمال، حتى ان هذه الايه تدل على ما هو اقل تحريف، ما هو اقل من ذلك، وهو الاراده. يعني كون الانسان يريد فعل المعصيه في اراده القلب، يعني فعل القلب بعد عزمه في تلك البلاد، يكتب له، يعني تكتب له سيئه ومتوعد بهذا الوعيد الذي قاله الله: ومن يرد فيه بالحق للحق يطلق على المعاصي ويطلق على الكفر، لان اصل الحق هو الميل عن الصراط المستقيم. بظلم، قال بظلم، ما قال بظلم بل قال بظلم، يعني نكره تدل على عموم هذا سواء كان كبيرا او صغيرا، يدق من العذاب الاليم. هذه الايه تدل على شرف هذا المكان وشرف مكه وفضلها عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته في خير يوم الدين، اما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الحج التي ذكر الله عز وجل فيها ما ينبه إلى مناسك الحج وأعمال الحجاج. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني الكعبة، هذه الكعبة المشرفة المكرمة التي جعلها الله عز وجل قياما للناس. بوأنا لإبراهيم أي بينا له وهديناه المكان الذي يبني فيه هذا البيت، وقد ساعده على ذلك ابنه إسماعيل، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكان يدعوان الله سبحانه وتعالى وهم على عمل الصالح، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا البيت إنما جعله الله عز وجل علامة على توحيده، وأنه هو المقصود، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له. ولذلك قال: أن لا تشرك بي شيئا. نهى إبراهيم وإمام الحنفاء فغيره من باب أولى: وطهر بيتي للطائفين، وللطائفين حول البيت. والطواف حول البيت عبادة لله عز وجل، ليس المقصود بها البيت نفسه، إنما نفعل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل وعبودية لله عز وجل. والقائمين أي المقيمين بمكة، وركع السجود أي المصلين. وذكر الركوع والسجود لأنه من أعظم أركان الصلاة، وذلك أنهما يدلان على التذلل لله والخضوع له سبحانه. وهذه الطهارة طهارة حسية، بمعنى يجنب هذا البيت من النجاسات والقذرات، وكذلك يطهر من المعاصي فيه وأعمال الجاهلية. ثم قال: وأذن في الناس بالحج، يعني أعلم الناس بالحج. ولذلك نادى بصوته، وقد أسمع الله عز وجل صوت إبراهيم كل من أذن الله عز وجل أن يسمعه، لما قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل بنى لكم بيتا لتقصدوه للعبادة، فأجيبوه حجاجا وعمارا. فمن حج فإنه لدى هذه الدعوة العظيمة، وكذلك من اعتمر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، جمع راجل، وهو الذي يمشي، يعني ماشيا، وعلى كل ضعف، يعني يأتي راكبا البعير الذي هو الرحول يسافر به، والضعف هو الهزيمة، له ضمة جوع ليكون أسرع في المشي. يأتينا من كل فج من فجاج الأرض، من كل فج عميق أي بعيد، ليشهدوا في الحج منافع لهم، سواء منافع دينية أو منافع دنيوية. وأعظم المنافع الدينية هي الاستجابة لأمر الله والاستجابة لخليل الرحمن. وينكر اسم الله في ايام معلومات. ذكر المفسرون ان الايام المعلومات هي الايام العشر الاول من ذي الحجه، وقد جاء في فضلها احاديث انها هي اعظم الايام، ما من ايام احب الى الله العمل الصالح فيهن من هذه الايام، او كما قال عليه الصلاه والسلام: على ما رزقه من بهيمة الأنعام حتى يتقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدايا وبذبح الأضاحي من الإبل والبقر والغنم، فكلوا منها أمر إباحة أو استحباب، وأطعموا البائس فقط. البائس هو الذي اشتد بؤسه، والبؤس هو شدة الفقر. ثم يقضوا تفتهم، يعني ليزيلوا عن أنفسهم الأوساخ التي علقت بهم أثناء إحرامهم، وذلك بعد تمام نسكهم. وذلك أن المرء بعد أن يكون محرما بالحج أو محرما بالعمرة ثم يتحلل منها يحتاج إلى أن يتنظف، كان يقص أظافره ويزيل الشرور التي يجب إزالتها ونحو ذلك، ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليوفوا نذورهم، كل من ألزم نفسه بنذر فإنه يوفي به، وإن كان النذر يعني غير مستحب. ولكن الله عز وجل يمنح عباده الذين إذا نذروا أتموا هذا النذر وأوفوا به. وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الإحرام، وذلك يوم النحر. وسمي البيت العتيق عتيقا لأنه قديم، لأن العتيق في اللغة يعني القديم، وذلك أنه أول بيت مطلع للناس. ذلك من هذه الأحكام: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند الله. كل ما جعل الله عز وجل فيه حرمة من مكان أو زمان فتعظيمه من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على الإيمان. وأحلت لكم الأنعام من الإبل والبقر والغنم وغيرها من الدواب إلا ما يتلى عليكم مما قص الله وذكر الله عز وجل وفصل الله مما حرم علينا من الميتات ولحم الخنزير ونحو ذلك من الأشياء. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس يعني سميت من الأوثان رجسا لأنها سبب الرجس وهو العذاب، والله عز وجل يأمرنا باجتنابها. كل ما عبد من دون الله فإننا نجتنبه ولا نعظمه ولا نعتقه ولا يعني نرفع به رأسه، إنما نجتنبه. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ومن هنا ليست للتبعيد كما يفهم ولكن للبيان، يعني ما هو الرجس الذي نجتنبه هو هذه الأوثان. ويجتنبوا قول الزور وهو الكذب والبهتان، وكل كلام تضمن كذبا وبهتانا فهو زور. حلفاء لله غير مشركين به. الحلفاء لله سبحانه وتعالى هم الذين يوحدون الله عز وجل في عبادته. إذ من يشرك بالله فكأنما سقط من السماء فتخطفه الطير تلقفه بسرعة، أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي مكان بعيد. وهذا فيه تبشير لصورة الشرك أو لصورة الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله أعلام الدين، تعظيمها من تعظيم الله عز وجل، وتعظيمها يدل على تقوى من العبد. مثل هذه المساجد هي من شعائر الله، صلاة الجمعة والصلوات الخمس من شعائر الله، وكذلك مناسك الحج والعمرة من شعائر الله عز وجل. فكل ما جعله الله عز وجل علامة على دينه فهو من شعائر الله، تعظيمها من تعظيم الله ويدل على تقوى القلوب. لكم فيها منافع، هذه البهائم، بهائم الأنعام، بهيمة الأنعام فيها منافع لكم، تستفيدون من لبنها ومن دمها ومن نسلها وكذلك من لحمها إلى أجل مسمى، يعني إلى الوقت الذي أذن الله عز وجل لهم أن تذبحوها وتتقربوا إلى الله عز وجل بذبحها، ثم تحيلها إلى البيت العتيق إلى مكة. البيت العتيق المقصود به الحرم كله، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح الهدايا أو هديه ذبحه في منى، قال نحطها هنا ومنى كلها منى. وجاء القرآن أن الحرم كله يعني مكان للمعبد، ولكل أمة جعلنا منسكا، يعني كل أمة من الأمم الماضية جعلنا لهم مذبحا يذبحون فيه. لماذا؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والذكر يتضمن شكر الله عز وجل على النعم. فإلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد وهو الله، فله أسلموا وقالوا وأطاعوا، وبشر المخبتين المتواضعين المتقامين لله عز وجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت ورقت وخشعت، والصابرين على ما أصابهم بأن يجلبوا أمرهم إلى الله ويفوضوا أمرهم إلى الله ويحبسوا أنفسهم عن الجزع، وكذلك المقيمين الصلاة الذين يحافظون على أدائها، ومما رزقناهم ينفقون مما أوجب الله عز وجل عليهم النفقة من الزكوات وغيرها. ثم قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم في آخره. والبدن هي الإبل التي جعلت هدايا للحرب، وسميت بدنا لبدالتها وضخامتها، جعلها الله عز وجل من شعائرها التي يتقرب بها إليه. فاذكروا اسم الله عليها صواب، وهي قائمة مصفوفة القوائم، إلا يعني رجل واحدة أو قدم أو يد واحدة فإنها منقولة ليسهل نحرها. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر منها. قالوا القانع هو الذي في بيته، يعني قال في بيته لا يسأل الناس ولا يتعرض الناس، والمعتر الذي يتعرض ويخرج أمام الناس ويسأله. هذا قول من أقوال المفسرين في معنى القانع والمعتر. كذلك سخر قال بعض المفسرين قال القانع هو الذي لا يتعرض الناس ولا يسأل الناس، والمعتر هو الذي لا يسأل الناس ولكن يتعرض للناس، يعني يشير إليهم أنه محتاج وأنه يعني إنسان حاد لا يقول أعطوني. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الله على نعمه الدينية الدنيوية. وهل يمتدع الله عز وجل بشيء من هذه الأعمال؟ إن الله غني عنه، ولذلك قال لن ينال الله لقومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منها، يعني شرع ما شرع في هذه الشرائع وهذه الأحكام ليختبر إيمانكم وليختبر استجابتكم وليظهر التقي. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وهذه الأيام كلها أيام العشر وأيام يوم النحر والأيام التي بعد الأيام تشريق كلها أيام تكبير لله عز وجل. وبشر المحسنين الذين تأثروا العبادة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدي هداه وعمل بسنته في يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعيدهم بنصره ويعطيه من أسباب النصر ما يعطيه حتى يدفع عنه أذى الكفار جميعا من يهود والنصارى والمشركين والمنافقين. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى وقد حصل لعباده المؤمنين كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في غزوة بدر وغيرها من الغزوات. إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان صيغة مبالغة من الخيانة ويود الأمانة أو نقول أمانة، وذلك أنه خوان بأمانته. وأعظم أمانة هي الأمانة التي جعلها الله عز وجل بينه وبين عباده، التي عرضها على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملها وحملها الإنسان، وهو دين الله سبحانه وتعالى. كفور لنعم الله صغة مبالغة من الكفر لكثرة ما يصدر عنه من الكفر، وهو جحود نعم الله عز وجل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية أول مرحلة من مراحل مشروعية القتال في سبيل الله، وذلك أن الله عز وجل في العهد المكي أمرهم بالإعراض عن المشركين وأمرهم بالصبر على أذاهم، ولكن لما تمكنوا في المدينة أذن الله عز وجل لهذه العصبة المؤمنة والجماعة التقية بأن يقاتلوا. لقد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من هؤلاء؟ قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. ما من ذنب تختاره إلا أنهم آمنوا بالله ووحدوا الله سبحانه وتعالى في عبادته وأعلنوا الإسلام والاستسلام والانقياد له. يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وذلك ان الله عز وجل دافع عن اهل الايمان باقامه الجهاد، وذلك لولا الجهاد الذي فيه دفع الصائم ودفع المعتدي الاثم لتجرأ الناس على اماكن القتال فهدموها وخربوها وغير ذلك. وان حصل ما حصل من أن هدمت كنائس وهدمت مساجد وهدمت معابد، ولكن معنى هذا أن الله عز وجل ينصره على ما كانوا عليه من تقوى وإيمان، فتعاد هذه المساجد وتعاد هذه الصوامع والبيع. لهدمت صوامع جمع صومعة وهي المعبد الذي يتخذه الله بنفسه، وبيع جمع بيعة وهي معابد وهي الكنائس، والصلوات هي معابد اليهود، والمساجد هي معابد المسلمين. لهدمت صوامع في عهد النصارى والبيع والصلوات في عهد موسى، ولكن الله عز وجل يعني حفظ هذه الاماكن التي اعدت للعباده. ولن ينصرن الله من ينصره، وهذا وعد من الله عز وجل انه كل من ينصر الله ينصر دين الله وينصر سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وينصر الاسلام واهله فان الله ينصره. ان الله لقوي عزيز قوي لا اقوى منه، لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يتمكن من فعل الشيء إلى ضعف. عزيز يعني بمعنى من له العزة والغلبة والقوة والمناعة. من هؤلاء الذين ينصرون دين الله؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض فعلوا أربع أمور هي عوامل النصر والتأييد من الله عز وجل. أقاموا الصلاة أدوها مقاومة كما أمر الله عز وجل، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، والمعروف هو اسم جامع لكل خير، ونهوا عن المنكر، والمنكر اسم جامع لكل شر. أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى ينتشر المعروف ويقل وينتفي المنكر. ولله عقيدة الأمور، يعني جميع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يسلي الله عز وجل نبيه بقوله: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد لأرسل إليهم هود وثمود أرسل إليهم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين أرسل إليهم شعيب وكذب موسى فأمليت فانهزم للكافرين. يعني أعطاهم الله عز وجل من الفرصة والفسحة، ولكن لما تنادوا قال الله ثم أخذتهم فكيف كان النكير عليهم. وذلك لما كذبوا بمعنى أن الله عز وجل أذاقهم العذاب المبلغ. ثم قال: فكأي من قرية أهلكنا، يعني كثير من أهل القرى أهلكهم الله وأفادهم. لماذا؟ قال: وهي ظالمة. ومن جراء هذا الإهلاك فهي قاوية على عروشها، يعني على أسقفها الموجودة فيها، وبئر معطلة لا ينتفع منها قاوية، وقصر مشيد بمعنى تركه أهله، وهو قصر طويل عظيم، ولكن أهله بعد إهلاكهم تركوه. أتى من يسير في الأرض، وهذا السير في الأرض من أجل اعتبار النظر الذي يورث التدبر لآيات الله عز وجل الحسية والمشاهدة، فينظر إلى هذه القرى التي أهلكها الله، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وهنا قال: قالوا ناقص التعقل والقلب. فهناك مخ وهناك قلب، فالقلب هو الذي يفكر وهو الذي يعقل ثم يرسل إلى المخ، فبهما يحصل العقل. أو آذان يسمعون بها سماع استجابة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وذلك أن القلوب هي الأصل. قد يعمى الإنسان ولكن قلبه منير بمعرفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله. والذي يجمع بين البصر والبصيرة فهو الله على خير، والذي يجمع بين عمى البصر وعمى البصيرة فهو الشرار جمعان يعني فيه. ثم قالوا: يستعجلونك بالعذاب. وذلك أن بعض الكافرين استعجلوا أن قالتنا بعذاب الله، وقال بعضهم: اللهم إن كان هذا هو الحق في عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولن يخلف الله وعده، ولن يعيد على الكافرين لما توعدهم بعذاب أليم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم الواحد من أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة. هذا قول. وبعض العلماء قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة، بمعنى اليوم الواحد والألف يوم والألف سنة عند الله بمنزلة واحدة. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها، هذه الدنيا، وإليك المصير المرجع والمآب في الآخرة. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين واضح الهدار، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، ستر لذنوبهم وتجاوز عنها، ورزق كريم في الجنة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني سعوا وبادروا لإبطاء آيات الله عز وجل، ويريدون بذلك مغالبة الله عز وجل. وإذا قال معاجزين المغالبين، أولئك أصحاب الجحيم الملازمون لها. والجحيم اسم من أسماء النار أو دركة من دركات النار، نسأل الله العافية والسلامة. سميت بذلك من الإحراق، قال: اشحنته النار، بمعنى أحرقته. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعين سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجزنا الزلل. اللهم انفعنا وارفعنا وبارك لنا في القرآن العظيم. نواصل ما ابتدأناه من قبل من سورة الحج، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك يا نبينا من رسول ولا نبي، قال من رسول ولا نبي. هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ قال أهل العلم: نعم، هناك فرق بين الرسول والنبي، والرسالة والنبوة أعم من الرسالة أو العكس، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والفرق بينهما كما هو مشهور من أقوال أهل العلم: إن النبي أوحى الله عز وجل إليه بوحي ولكن لم يأمره بتبليغه، والرسول إنما أوحى الله عز وجل إليه بوحي وأمره بتبليغه. وهذا القول يعني هو المشهور ولكنه فيه بعض، إلا أن من قال أن الرسول هو من أرسله الله عز وجل إلى قوم الشرك فيهم متأصل، أما النبي من أرسل إلى قوم الشرك فيهم عارض كبني إسرائيل لما وقعوا في الشرك كأنبياء بني إسرائيل، وذلك أن الله عز وجل أرسل إليهم أنبياء كثر. كل نبي يجدد دين من قبله وهو دين موسى عليه السلام، لأن موسى هو الذي جاء بالديانة اليهودية وهو الذي أنزل عليه التوراة، فلما توفي عليه الصلاة والسلام أرسل الله عز وجل إلى بني إسرائيل أنبياء كثر يجددون هذا العهد ويجددون هذا الأمر، وكان خاتمه هو عيسى عليه السلام الذي جاء بالنصرانية، الذي جاء بكتاب الله عز وجل الإنجيل. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى يعني طرح، لأن معنى التمني يأتي بمعنى القراءة والتلاوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا القرآن، فسمع كفار قريش آياته لم يقلها عليه الصلاة والسلام ولم ينطق بها، إنما ألقاها الشيطان حين تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مسامع قريش، وقالوا: إن محمدا يمدح آلهتنا. ومما ألقاه الشيطان على أسماعهم هو قول: وإن هذه الغرانيق الهدى وإن لشفاعتها لتنتجع. وهذا هو عيب الشرك الذي نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، ولكن الشيطان يزين ويلقي في أسماعهم ما ليس من القرآن حين تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك أنه فتنة، وكان النبي وقتها يقرأ بسورة النجم، فلما وصل إلى آخرها قال: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد المؤمنون والكافرون، إلا أن لهب من شدة التكبر أخذ حكمة من التراب ووضعها في جبهته كأنه قد سجد، كل ذلك عنادا واستكبارا عن أن يسجد لله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يبطل الله عز وجل ما ألقاه الشيطان على أسماعه، ويحكم الله عز وجل الآيات أي يوضحها ويبينها، ثم يحكم الله آياته المنزلة والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وهم الذين في قلوبهم مرض الشك ومرض النفاق والقاسية قلوبهم وهم أصحاب الكفر والشرك لله عز وجل هؤلاء قساة القلب بل أن قلوبهم أقسى من الحجر وأقسى من الحديد وإن الظالمين لفي شقاق بعيد لفي خلاف بعيد شديد فيما بينهم وفيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم بينهم وبين الحق مسافة طويلة وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك يعني بعدما أبطل الله عز وجل هذه هذا الكلام الذي ألقاه الشيطان وأحكم الله عز وجل الآيات المحكمات علم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم تسكن له قلوبهم لهذه الآيات ولهذا الحق وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم إلى طريق واضح لا إعوجاج فيه وهو طريق الإسلام وطريق القرآن وهذا دليل على أن الله عز وجل يوفق كل من أراد الهداية وكل من سعى إلى الهداية ثم قال ولا يزال الذين كفروا في مرية من أي في شك من هذا القرآن أو من هذا الإلقاء الذي ألقاه الشيطان على المستعجلين حتى تأتيهم الساعة بغتة وذلك ساعة موتهم تأتي فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يسحقهم الله عز وجل بسببه واليوم العقيم هو اليوم الذي لا ليلة له وذلك أن الله عز وجل هؤلاء الصناديد من صناديد قريش أهلكهم الله في غزوة عن تاسع أهلكهم الله عز وجل في غزوة بدر وأنزل الله عز وجل فيها آيات المحكمات وهي سورة الأنبياء أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وهذا دليل على أن الكافر قسوة قلبه يبقى على الكفر حتى يأتيه حتى يأتيه الموت إلا من شاء الله عز وجل بذلك ثم قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم التصرف والتحكم لله سبحانه وتعالى في يوم القيامة إلا ملك إلا ملك يفصل بين العباد من هؤلاء قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم لهم من أنواع الكرامة وصنوف النعيم ما فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا جحدوا بها وكذبوا بها فأولئك لهم عذاب مهين أن يهينهم الله عز وجل بسبب كفرهم وتكذيبهم والذين هاجروا في سبيل الله هذا جزاء يذكر جزاء من هاجر في سبيل الله ترك وطنه وترك ماله وأرضه مهاجرا إلى الله ورسوله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا في الجنة ولا يجدون أحلى وأحسن من رزق الجنة وإن الله لهو خير الرازقين سبحانه وتعالى رزقه واسع وعطاؤه عظيم لا ينفد في قوله ثم قتلوا أو ماتوا الموت أعم من القتل القتل سبب للموت وذلك إذا انخرمت الجثة أو انخرم الجسد صار قتلا أما الموت فأسبابه كثيرة قد يموت بغير قتال أو بغير قتل قد يموت بمرض أو يموت بضرر أو حرب أو نحو ذلك من الأشياء فالموت أو يموت فجأة فالموت أعم من القتل ثم قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه أي في الجنة وإن الله لعليم بأحوالهم حليم عنهم وذلك بعد أن أدخلهم الجنة ذلك لأنما قصصنا عليك وتلون عليك وذكرنا لك تلك القصة ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله هذا وعد من الله عز وجل لكل من بغي عليه ولكل من ظلم أن الله عز وجل ينصره، فإن لم يأخذ حقه بالدنيا يأخذ له حقه في الآخرة. إن الله لعفو غفور، عندنا اسم الله العفو واسم الله الغفور. العفو معنى الذي يصفح عن الذنب، والغفور هو الذي يتجاوز عنه ويستر. إلا أن الفرق بين العفو والغفور أن العفو لا يثرب على الذنب، بمعنى يترك العقوبة ولكن يلومه عليها. فهذا العفو سبحانه وتعالى يترك العقوبة وكذلك لا يلومه ولا يعاتبه عليها، وهذا من آثار ومن معاني اسمه العفو. ثم ذكر الله عز وجل آيات عظيمة من آيات ربوبيته، ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، أي يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، وهذا ما نشعره من الإضاءة والظلمة. كذلك الطول والقصر في الليل والنهار، كذلك الحركة والهدوء، هذا كله من إيلاد الليل في النهار وإيلاد النهار في الليل، وخاصة قصر الليل في الصيف وطوله في النهار، وطول النهار في الصيف قصره وقصر الليل في الصيف، أو طول الليل في الشتاء وقصر النهار في الشتاء، وطول الليل في وطول وقصر النهار في الشتاء وطول النهار في الصيف. وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق، الحق هو الثابت الذي لا يزول سبحانه وتعالى الدائم، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وأن الله هو العلي على خلقه، علي قدر وعلي قهر وعلي ذات سبحانه وتعالى، الكبير الكبير عن كل النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة بهذا الماء، إن الله لطيف خبير حيث رزق الناس وعلم بأقدار أقوات من هذه الأرض التي أنبتت من صنوف النباتات فيستفيد منها الناس وكذلك يستفيد منها الدواب، وهذه آية مشاهدة. له ما في السماوات وما في الأرض حكما كبيرا وملكا له سبحانه، وإن الله لهو الغني بذاته عن عباده لا يحتاج إلى أحد، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى، الحميد أي المحمود في أقواله وأفعاله وكذلك في حكمه وشرعه. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، حيث سخر لك هذه الدواب يطلبها الناس لينتفعوا بها في الأرض، وسخر لنا هذه السفن في البحار حتى ننتقل من مكان إلى مكان ونحمل عليها الأمتعة والأشياء الثقيلة، وكيف تمشي هذه السفينة على هذا البحر وهو جوهر لطيف خفيف، وهي بثقلها وضخامتها، وهذه الآية عظيمة علمها الله سبحانه وتعالى الناس، وهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن، السماء لا تقع على الأرض لأن الله عز وجل هو الذي أمسكها، بمعنى أن ليس لها حمدة تثبتها وتجعلها بهذا الارتفاع وبهذا العلو، لولا إمساك الله عز وجل لها. إن الله بالناس لرؤوف رحيم بهذه الآية وبغيرها سبحانه وتعالى، والفرق بين الرؤوف والرحيم هو بمعنى واحد، إلا أن الرؤوف أرق من اسمه سبحانه وتعالى الرحيم، فهو شديد الرحم سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو الذي أحياكم ثم يميت ثم هو الذي وهو الذي أحياكم بعد خروجكم، يعني من حيث ما كنتم أجنة في بطون أمهاتكم حيث نفخ فيها الروح ثم خرجتم، هذه حياة. ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم للبعث والنشور. إن الإنسان لكفور لنعم الله عز وجل ولدين الله. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، جعلنا لهم مكانا يعتادونه إسلام مرة أو مرتين لعبادة من العبادات أو لذبح القرابين لله سبحانه وتعالى. وهذه الأمة جعل الله عز وجل لها اليوم العيد يوم الأضحى يذبحون بها أضاحيهم، وجعل لهم تلك المناسك في مكة أيام أيام الحج. فلا ينازعنك في الأمر هؤلاء المشركين لما شرع الله عز وجل لك، يعني اتركهم وأعرض عنهم، لأن الجدال والمنازعة تذهب هيبة الحق وقد تضعف قوته في نفوس بعض الناس. ولذلك ترك النزاع وترك الخلاف والجدال أمر يعني مستحسن ومطلوب إلا إذا كان فيه فائدة، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وإن وجعوا إلى ربك، يعني استمر على هذه الدعوة في بيان الحق، إنك لعلى هدى مستقيم، يعني على هداية مستقيمة قويمة تبصر بها أمر دين وتتبصر بها أمر دين. وإن جادلوك، يعني حصل منهم المجادلة، فقل الله أعلم بما تعملون، الله سبحانه وتعالى أعلم بأعمالكم. وهذا ليس معناه يعني السكوت عن باطلهم أو إقرارهم على ما هم عليه من الشرك، إنما هو الإعراض عنهم، وكذلك تتضمن الوعيد لهم. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، أو يفصل بمعنى يحكم بمعنى يفصل بينكم، لأن يوم القيامة هو يوم القيامة يوم الحساب ويوم الجزاء، ويوم يختلف الناس إلى محسن ومسيء، وإلى كافر إلى مؤمن وكافر، وإلى موحد ومشرك. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه جاد وعلم بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فنكمل بإذن الله تعالى أواخر آيات أو معاني أواخر آيات سورة الحج، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. يقدر الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى ذو علم واسع، وأنه سبحانه محيط بكل شيء. والإيمان بهذه الصفة، صفة العلم، تورث في قلب العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن يراقبه في أقواله وأفعاله، فلا يصدر منه ما يشاء. ولذلك إذا آمن العبد الإيمان الجازم بهذه الصفة، فإنه يعلم أن الله عز وجل يعلم حاله، ويسمع كلامه، ويراه، فلا يصدر منه إلا ما هو خير، إلا ما هو يعني زين له في الدنيا وكذلك في الآخرة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وهذه مرتبة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك لا يتم إيمان عبد بالقضاء والقدر حتى يؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى، إذ مراتب القدر أربعة: العلم أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهذا دليل على علمه الواسع الشامل. المرتبة الثانية هي مرتبة المشيئة، أن ما شاء الله كان، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيئا على غير مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله عز وجل شيئا فإنه يكون، وإذا لم يرده فإنه لا يكون. هكذا قال أهل العلم بالله عز وجل، حتى إرادات العبد ومشيئة العبد فإنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا إن يشاء الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. المرتبة الثالثة الكتابة، بمعنى أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكل ما قدره الله عز وجل قبل أن يخلقه بخمسمائة أو ستمائة عام مكتوب في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. ولذلك قال إن ذلك في كتاب، أي اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، يعني شيء سهل وهين. أما المرتبة الرابعة وهي مرتبة التكوين والخلق، فإن ما سوى الله عز وجل مخلوق، وهو الله عز وجل هو الخالق. فكل ما سوى الله عز وجل في هذا الكون كله فهو معبود، فهو عابد لله، مخلوق لله سبحانه وتعالى. ثم قال ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، أي علما وبرهانا، وما ليس لهم به علم. وذلك أن الشرك مبني على الجهل وعلى القول على الله بلا علم، وعلى الاختلاق على الله سبحانه وتعالى. لأن الشرك هو مساواة الخالق بالمخلوق، بمعنى مساواة المخلوق بالخالق. فالذي يشرك بالله عز وجل فكأنه جعل هذا الشيء المشرك به مع الله عز وجل مساويا له، منافسا له، مماثلا له. وهذا من أبطل الباطل، وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو شرك الله سبحانه وتعالى. وما للظالمين من نصير، لا أحد ينقذهم من نار الله سبحانه، أو إذا أراد الله عز وجل بهم العذاب. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني آياتنا الشرعية الواضحة، تعرف في وجوه الذين كفروا منهم، تعرف منهم العبوس والتخطيط، وكذلك الاستهراء، تسود وجوههم عند سماع الآيات، لأنها جاءت على غير أنزلتهم وأهوائهم، بل جاءت تدمرهم بالحق الذي جاءت به الرسل على ما جاء في وحي الله سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل زادتهم إيمانا، أخبتوا لها وعصروا لها واستمعوا لها وتأملوا ما فيها من علم، وأعملوا بما تقتضيه من عمل، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يقعون بها، وهذا من شدة حنقهم وغضبهم وغيظهم. قل لهم يا نبينا أفأخبركم بشكل من ذلك النار وعذاب الله الذين كفروا. هذا شرط ما يلقاه أهل الكفر والعناد والشرك يوم القيامة هي النار، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل، وفيها ما فيها من النكار والعذاب والعقاب من الحيات والعقارب والنار المحرقة والضيق والضيق ونحو والطعام الزقوم والشراب الحميم، فيها ما فيها من الأشياء التي ترهب وتخوف، لأن الخوف من النار خوف من الله سبحانه وتعالى. وبئس المصير، أي بئس المكان الذي يصيرون إليه، وهو النار. ثم قال الله عز وجل مخاطبا للناس: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا، والمثل هو القصة. ويضرب الله عز وجل الأمثال في القرآن لفوائد، منها تقريب العلم وتدليله، وكذلك أن تجعل الأشياء المعنوية في أشياء محسوسة حتى تدرك وتفهم، وكذلك حتى يتأمل الناس هذه الأمثال ويتدبرونها، لأن ما من مثل من الأمثال إلا وفيه علم ببيان توحيد الله وقبح الشرك بالله سبحانه. قال فاستمعوا له، والاستماع وتفصل السماع، ما قال فاسمعوا، قال فاستمعوا له يعني تفصلوا سماعا وأوسطوا له حتى يحصل الفهم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، يعني لو اجتمعت هذه الآلهة التي عبدت من دون الله على أن يخلقوا ذبابا، يعني ذبابة واحدة، ما استطاعوا. والذباب الحشرة المعروفة جمعها الذباب، وهي سميت بذلك كما قال أهل العلم اللغة، قالوا سميت بذلك لأنه إذا ذب آخر فسميت ذبابا، وهي من أحقر الحشرات، تقع على الطعام فتأخذ منه ما لا يبصر، فلا يستطيع من أخذ منه هذا الشيء أن يستلمه، فكذلك هذه الآلهة. قال وإن يسلبهم الذباب، ينتزع منهم الذباب شيئا لا يستنقذون، لا يعرفون أو لا يقدرون على رد هذا المسلوب. ضعف الطالب والمطلوب، الطالب ضعيف والمطلوب ضعيف، الأصنام والأوثان ضعيفة وكذلك الذباب ضعيف. ما قدر الله حق قدر، أي ما عظموه حق تعظيم، وذلك أن مبنى التوحيد هو تعظيم الله عز وجل، ومبنى الشرك هو يعني عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن من عظم الله عبده وحده لا شريك له ولجأ إليه ورهب منه ورغب إليه سبحانه. إن الله لقوي عزيز، الله يصطفي من الملائكة رسلا، يصطفي بمعنى يختار، له ذلك سبحانه، كما اختار جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وكذلك حملة العرش والكروبيين الذين هم حول العرش وغير من ملائكة الله عز وجل، وهؤلاء الذي ذكرنا هم المقربون، الملائكة المقربون. فالملائكة يتفاضلون بمجموع الآيات والأحاديث تدل على أن إبراهيم هو أفضلهم وهو مقدمهم وهو أمين الله عز وجل على وحيه، وهو رسول الله إلى رسله البشرية. ومن الناس كذلك الله عز وجل يصطفي من الناس رسله، كما اصطفى الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن 25 نبيا ورسولا ذكروا في القرآن، وهذا يدل على أن هذه الرسالة أو هذه النبوة اصطفاء ومنة من الله عز وجل، ليس اكتسابا، لأن بعض الناس فيما بعد من أهل الفلسفة ونحوهم ذكروا أنه قد تكون هذه النبوة مكتسبة، كيف يذهب إلى غار ويلجأ فيه عدة أيام وليالي حتى ينزل عليه الوحي، وإذا نزل عليه الوحي إنما هو وحي الشيطان وليس وحي الرحمن، يلبس عليه حتى يكون فتنة للناس، وهذا قد حصل، وخاصة في من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، لا نبي بعد، فبه ختمت النبوة عليه الصلاة والسلام. جاء بعده الخلافة الراشدة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، وكذلك فيما بعد بعد انقطاع عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فهؤلاء خلفاء راشدون. ما معنى الخلافة الراشدة؟ هو الذي يسوس الناس على منهاج النبوة، هذه هي الخلافة الراشدة، ولا يخرج عنها قيد الشبه، هذه هي الخلافة الراشدة. المهديين أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوصى بالاهتداء بهديها. هذا الشيء بعد هذه الخلافة الراشدة يكون ملكا. وخير هؤلاء الملوك معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما بعد الخلافة سيكون ملكا هو من خير ملوك الأرض، أو هو خير ملوك الأرض بالنسبة إلى أهل الإسلام. ومعاوية صحابي، وكذلك كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أحد الكتاب كتاب الوحي. وكذلك لقبه من لقبه من أهل العلم خال المؤمنين، وذلك أن أخته كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رملة بنت أبي سفيان. وكذلك له من المناقب ما له رضي الله تعالى. والآن في بعض المحطات والقنوات ينشئون مسلسلا عنه رضي الله تعالى، ما يريدون بذلك إلا تشويه صورته، كما شوروا صور غيره من أعلام هذه الأمة ومن قادة هذه الأمة. تجد هذا الممثل داعي فاجر، ثم بعد ذلك يمثل دورا على أنه هو القائد المحنث وأنه الرجل الصالح ونحو ذلك، كل ذلك تراه. ولكنهم يريدون أن يوصلوا فكرة الطعن في هذا العالم. معاوية بن أبي سفيان هو ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كشف هذا الستر سهل ما وراء هذا الستر، فيدعون بمعاوية ثم بعد ذلك بغيره من الصحابة، إلى أن يصلوا إلى جونة الصحابة ويطعنوا بالصحابة وهم حملة هذا الشرف وحملة هذا الدين. ما وصلنا هذا الدين إلا به، لولاهم كما قال ابن القيم لولاهم ما كان في الأرض المسلمة. ثم بعد ذلك يكون ملكا عظيما، وهذا ما حصل في الدول الإسلام كلها. ثم بعد ذلك ملكا جبريا، ثم بعد ذلك تعود الخلافة الراشدة كما كانت. في أي وقت في أي زمن في أي مكان الله أعلم، ولكن نصدق بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر أمر الله وهو الذي يدبر الأمر. ولكن أنت عليك أيها المسلم أن تستقيم على طاعة الله، أن تستقيم على طاعة الله على الأمر والنهي، الأمر أن يفعل والنهي أن يترك. إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم، يعني المستقبل، وما خلفهم يعني ما مضى، وإلى الله ترجع الأمور يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا الخطاب لأهل الإيمان أن يفعلوا هذه الأمور العظيمة، الركوع والسجود خصهما، لأنهما من أعظم ما يدل على التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى وتطاول له. واعبدوا ربكم هذا عام في جميع أنواع العبادة، وافعلوا الخير من مكارم الأخلاق وصلة الأرحام والبذل والعطاء ونحو ذلك لعلكم تفلحون، لأن في هذه الأشياء سبب فلاحها، والفلاح هو نيل الخير ونيل المطلوب والسلام من المرهوب. وجاهدوا في الله حق جهاد، أعظم الجهاد هو جهاد النفس والهوى، أن يجاهد المرء هواه وما تشتهيه نفسه على غير مرضاه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجهاد الذي هو قتال الكفار، هذا مطلوب وهذا مطلوب، ولكن جهاد الكفار لا يكون إلا بجهاد النفس والهوى. ولذلك القوم الذين أثنى الله عز وجل عليهم وذكرهم بالخير والثناء العاظم أقاموا دين الله عز وجل في أنفسهم قبل أن يقيموه في غيرهم، فنصرهم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وجاهدوا في الله حق الجهاد، حق الجهاد إذا كان بإخلاص وعزيمة وقوة ورغبة في الخير، وأنه يريد إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، لا يريد غرضا من أغراض الدنيا. هو اجتباكم الاجتباء والاصطفاء والاختيار أيها المسلمون. الله عز وجل اجتبانا كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه يعني فضل من فضائل هذا الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالحنيفية السمح وهي السهل. وكما قال الله عز وجل في آيات كثيرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل ما فرض علينا هذه العبادات لتعذيبنا، بل للسمو بها إلى أعالي الأمور في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، كذلك أن كل من أذنب ذنبا فإن الله سبحانه وتعالى جعل له خلاصا منه، وذلك إذا تاب واستغفر. لأن الإنسان إذا أذنب وخاصة إذا جاء كبيرة من كبائر الذنوب تنقبض نفسه ويضيق صدره وتعلوه الكآبة والحزن، فهذا حرج. فالله عز وجل جعل له مخرجا ومخلصا بأن يتوب إلى الله عز وجل ويقبل على الله سبحانه وتعالى. إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة سبب عظيم لانشراح الصدر. نحن لا نسلم من الذنوب، دائما نذنب، كل واحد فينا إلا وعنده ذنب، سواء يفعله علانية أو يفعله يعني فيما بينه وبين الله. ولكن أن المؤمن إذا أذنب يعلوه ذنب وانكسار، لا يفعل ذنبه وهو عنده نوع من الاستكبار أو عنده نوع من الاستغفار والاستغفار بالذنب، لا، هذا شأن المنافق إذا أذنب. المؤمن إذا أذنب كما قال ابن مسعود يعني يحجل إليه كأن جبلا يريد أن يسقط عليه من شدة هذا الذنب، وإن كان ذنبه صغيرا. أما المنافق فإذا أذنب فكأنما ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا وقال، وهذا يدل على الاستغفار. ففرق بين ذنب المؤمن وذنب المنافق. هذا الذي الله عز وجل أقسم أو ذكر في كتابه أو قال: ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزي، أي سوء تعمل يجزي. فقال بعضهم: لا نرى أن الله عز وجل يعذبنا مباشرة بهذه الذنوب التي لنا. فقال له ذلك العالم: ألست تحزن؟ أليس يضيق صدرك؟ ألست تخسر مالك؟ ألست تفقد صديقك؟ ألست تتنازع مع زوجتك وأولادك؟ هذا الجزاء جزاء هذا الذنب، وهذا يدل على شؤم هذه الذنوب والمعاصي. ثم قال: ملة أبيكم إبراهيم فإلزموها واستقيموا عليها. والملة بمعنى الدين، وهي ملة إبراهيم هي التوحيد، أن تعبد الله مخلصا له الدين. ملة أبيكم إبراهيم لأنه هو أبو العرب وأبو العجم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، من قبل في كتب السابقة وفي هذا أي في هذا القرآن سمانا المسلمين. والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله عز وجل، ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة، وتكونوا أنتم أيها الأمة المحمدية شهداء على الناس يوم القيامة أن أنبياءكم قد بلغوا الرسالة تصديقا لكلام الله وكلام رسوله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله تمسكوا بكتاب الله هو مولاكم وناصركم ومحبكم. فنعم المولى نعم من يوالى الله ونعم النصير نعم من ينصر هو الله سبحانه وتعالى. ختام هذه السورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرفعنا وينفعنا ويبارك لنا في القرآن العظيم والحمد لله رب العالمين.